الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. ما نظر الصوت عندك قربها شوية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم الكلام في التعريف بالشفاعة والمراد بها، ونتكلم الآن إن شاء الله تعالى على نصوص الباب. يقول الله عز وجل: وأنذر به، أي بالقرآن. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. الإنذار، الله تعالى جعل محمدا صلى الله عليه وسلم نذيرا للجن والإنس أجمعين، ولكن لا ينتفع بالإنذار كل أحد، ولهذا قال الله عز وجل: وما يتذكر إلا من ينيب. فما كل أحد يتذكر وما كل أحد ينزجر، لكن من حيث عموم الإنذار هو ينذر الأحمر والأسود جميعا عليه الصلاة والسلام، ينذر الجن والإنس، ولكن لا ينتفع بالإنذار إلا بعض عباده سبحانه. ولهذا قال الفضيل رحمه الله: ليس كل خلقه عاتب، إنما عاتب الذين يعقلون، أو نحو هذه، ما كل أحد ينتفع ويستفيد. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. في هذه الآية بين الرب سبحانه وتعالى أن الشفاعة تكون في القيامة. كيف ذلك؟ بقوله سبحانه: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. متى يكون الحشر؟ يكون الحشر في القيامة. فهذه من الأدلة على أن الشفاعة إنما تكون في القيامة. قال تعالى: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هذا النوع من الشفاعة هو النوع الأول، الشفاعة المنفية، وهي التي كان يتوهمها المشركون. قلنا إن الشفاعة نوعان في القرآن: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المنفية الواردة في مثل قوله تعالى هنا: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فهذه هي الشفاعة المنفية. فتبقى الشفاعة المثبتة الآتية إن شاء الله تعالى بشروطها: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. فتكون هذه الآية من الآيات التي في القسم الأول، الشفاعة المنفية. نعم. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. هذه الآية من أعظم الآيات دلالة على أن الشفاعة إنما هي لله وحده لا شريك له، لأن أول الآيات: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يعقلون شيئا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة لله. دل قوله تعالى قل لله، اللام هنا للتمليك، على أنها ملك لله وحده لا شريك له. وفي قوله تعالى جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، دلالة على أن الشفاعة أنواع وأنها ليست نوعا واحدا. قد ذكر أهل العلم أنها أنواع ستة، من أشهرها الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة التي فسر بها المقام المحمود للنبي عليه الصلاة والسلام، حيث يشفع في الخلائق إذا طال مكثهم في القيامة وأتوا آدم ليشفع لهم، ثم أحالهم إلى نوح، ثم أحالهم نوح إلى إبراهيم، ثم أحالهم إبراهيم إلى موسى، ثم أحالهم موسى إلى عيسى، ثم أحالهم عيسى إلى محمد صلى الله عليه وعليهم جميعا وسلم تسليما كثيرا. فهذه الشفاعة هي المقام المحمود الذي يحمده الخلائق عليها، لأنه يشفع في أن يفصل الله عز وجل بين الخلائق في القضاء بعد أن مكثوا هذا المكث الطويل في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ومن أنواع الشفاعة: الشفاعة لأناس استوجبوا النار من أهل الإيمان أن لا يدخلوها، استوجبوها ليدخلوها فيشفع لهم حتى لا يدخلوها. النوع الثالث: الشفاعة في أناس دخلوا النار حتى يخرجوا منها، وهذه أحاديثها متواترة وليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل يشفع الأنبياء والملائكة والصالحون والأفراط، حتى الأفراط الصغار الذين يشفعون لآبائهم. ومن ذلك أيضا الشفاعة لأناس في الجنة أن ترفع درجاتهم، ويورد فيه قوله عليه الصلاة والسلام في أبي سلمة: وارفع درجته في المهديين. ومن أنواع الشفاعة شفاعة خاصة به عليه الصلاة والسلام، وهي الشفاعة في عمه أبي طالب، لا ليخرج من النار لأنه مات على الكفر كما سيأتي في الباب بعده، ولكن ليخفف عنه من عذاب النار تخفيفا خاصا، فكان في دركات النار فشفع له حتى صار والعياذ بالله في درجة من النار أخف، وهي أن يجعل تحت أخمصه جمرة يغلي منها دماغه، نسأل الله العافية والسلامة، فلا يخرج من النار لأنه كافر لكن خفف عنه، وهذه شفاعة خاصة. به تعلم أن الشفاعات منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كالشفاعة العظمى الأولى، الشفاعة التي هي الطلب من الله تعالى أن يشفع للخلائق، أن يأذن بفصل القضاء في الخلائق. ومن الشفاعة الخاصة به عليه الصلاة والسلام الشفاعة في أبي طالب. وأنواع أخرى من الشفاعات ولا سيما أشهرها وهي المتواترة، وهي الشفاعة في من دخلوا النار أن يخرجوا منها من الموحدين قطعا، أما الكفار فلا يمكن أن يخرج منهم أحد. قل لله الشفاعة جميعا، فهذه الشفاعة لله بمعنى أنه لا يمكن أن يشفع أحد أبدا إلا إذا أذن الذي هي له تعالى لله، الشفاعة لله، فإذا أذن كما سيأتي إن شاء الله في الآيات الأخرى صارت الشفاعة، أما قبل أن يأذن الله فلا يمكن أن تقع الشفاعة. ولهذا الخلائق تمكث في الموقف ذاك المقام الطويل 50,000 سنة لم يأذن الله بالشفاعة بعد. ويأتينا إن شاء الله تعالى الكلام على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها بإذن من الله تعالى. إذن فالشفاعة لله ليست للنبي صلى الله عليه وسلم وليست للملائكة، وإنما هي لله يتفضل بها على من يشاء سبحانه وتعالى، فإذا أذن صارت الشفاعة لأنها ملك لله. قل لله، اللام قلنا للتمليك، قل لله الشفاعة، فإذا كانت لله فلا تطلب إلا منه وحده لا شريك له. نعم. وقول الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا الشرط الأول ورد في هذه الآية، قلنا إن الشفاعة لها شرطان، الشرط الأول إذن الله عز وجل بالشفاعة، فلا تقع الشفاعة إلا إذا أذن الله تعالى. الشرط الثاني يأتي إن شاء الله أيضا، وهو رضا الله عن المشفوع له، فلا بد من الشرطين معا، أن يأذن الله بالشفاعة وأن يرضى سبحانه عن المشفوع له. فلو شفع في أحد لا يرضاه الله عز وجل فإن الله تعالى لا يقبل الشفاعة حتى لو وقعت من نبي. والدليل على هذا ما ثبت في البخاري أن إبراهيم عليه السلام يشفع في أبيه، يلقى إبراهيم أباه يوم القيامة على وجهه الغبرة والقترة عياذا بالله حال الكفار، فيقول: ألم آمرك ألا تعصيني؟ يقول إبراهيم لأبيه، قال: فاليوم لا أعصيك. فيقول الله: يا ربي ألم تعدني ألا تخزيني يوم يبعثون؟ وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله عز وجل، فيقال لإبراهيم أو يقول له الله: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال له: يا إبراهيم انظر. فينظر إلى أبيه وإذا به قد مسخ ضبعا متلطخا بعذيرته، فيؤخذ بقوائمه الأربع ويرمى في النار، مع أن إبراهيم شفع فيه لكن لأنه كافر. وهذا يدلك على أن الشرطين لا بد منهما معا، الشرط الأول الإذن وهو من الله كما في الآية، الثاني أن يرضى الله عن المشفوع له. فلو شفع أحد في من لا يرضى الله تعالى عنه لا يمكن أن تتم الشفاعة. ولهذا قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من هو لا يستطيع أن يشفع عند الله إلا إذا أذن الرب سبحانه وتعالى. نعم. والآية ذكر صاحب فتح المجيد رحمه الله أنها دالة على أن الشفاعة تقع في الدار الآخرة، ولم يظهر لي والله أعلم ما يدل على كلامه، وإن كان رحمه الله من أهل العلم، لكن الذي يدل عليها دلالة واضحة الآية السابقة، وأدل منها قوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يومئذ في القيامة لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، شرطان الإذن والرضا، فدل على أن الشفاعة لا تنفع إلا يومئذ، أي في القيامة، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. نعم. وقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ذكر الله عز وجل أمر الملائكة مع عظم قدرهم وجليل منزلتهم، وأنهم كما وصفهم ربهم تعالى عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم لأمره يعملون، وأنهم أيضا ذكرها الله بأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. مع ذلك كله قال: وكم من ملك. الملائكة في السماوات كثرة لا يحصيها إلا الله. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، فدل على أنه لا بد أن يأذن الله تعالى بالشفاعة، وأنها لا تقع إلا بإذنه، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولا يرضى سبحانه وتعالى عن أي أحد يشفع فيه، بل لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، كما سيأتي إن شاء الله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا كان هذا في حق الملائكة، فكيف يطمع في الشفاعة من أناس لا يبلغون قدر الملائكة عليهم الصلاة والسلام؟ بل كيف تطلب من أناس هم من أبعد الناس عن هدي الله وعن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم من المخرفين ومن أهل الغلو أمثالهم؟ بل كيف تطلب من الأصنام والأشجار والأحجار؟ فهذا معنى الشفاعة إذا قلنا إن هناك شفاعة منفية. إذا توهم الإنسان أن الأصنام أو القبور أو نحوها ستشفع له، فيقال هذه شفاعة منفية. والآيات التي فيها إثبات الشفاعة هي التي تكون كما هنا: من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. نعم. وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية قطع الله عز وجل بها أي تعلق للمشركين بمعبوداتهم. يقول تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، اتخذوا معبودات هكذا زعموها من دون الله عز وجل، يزعمون أنها تقربهم إلى الله. بين عز وجل عدم استحقاق هذه المعبودات للعبادة في مواضع كثيرة، من ضمنها أنها لا تملك ضرا ولا تملك رشدا، ومن ضمنها ما ذكر هنا، فإن هؤلاء يعبدون هذه المعبودات من دون الله عز وجل وليس لها أي شيء من هذه الأمور الأربعة التي قد يتوهمون معها أنها ستنفعهم. أول ما نفاه الله تعالى، ولاحظ أن النفي مرتب بعضه على بعض: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، أي ملك استقلال، ما لهم في السماوات ولا في الأرض أي ملك نهائيا ولا حتى مثقال ذرة. لأن الذي يطمع في أن ينفعه أحد يظن أنه يملك شيئا، فنفى الله أن يكون لهم أدنى ملك، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فلما نفى الملك المستقل أخبر أنهم أيضا ليسوا شركاء، قد يتوهم أن لهم شيئا من الشراكة. قال: وما لهم فيهما من شرك، ما قال وما لهم فيهما شرك، قال من شرك، حتى يكون النفي شاملا للجميع، لا حتى يكون نصا صريحا في العموم، لأن من إذا دخلت على النكرة في سياق النفي تفيد العموم. وما لهم فيهما، أي هذه المعبودات، ما لهم في السماوات والأرض من شرك. لما نفى الله أن يكون لهم ملك استقلال في الموضع الأول أو ملك شراكة، بقي أمر: هل لهم معاونة لله عز وجل؟ قال: وما له منهم، أي ما لله تعالى منهم، أي من هذه المعبودات، من ظهير، ما له تعالى من معين. لما انقطعت هذه الأمور الملك والإعانة، بقي شيء واحد، وهو أن هذه المعبودات هل تشفع عند الله؟ قال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ولهذا سماها أهل العلم هذه الآية هي التي قطعت شجرة الشرك، لأن آخر ما يمكن أن يتعلق به المشرك هو موضوع الشفاعة. نعم، لا ملك لها، لا استقلال، ولا ملك شراكة ولا يعينون الله، يبقى شيء واحد، وهو هل لهم مكانة يشفعون عند الله تعالى؟ قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له سبحانه وبحمده. فدل على أن الأمر يجب أن يصرف لله وحده دون شريك، إذ لا أحد يملك إلا الله، وليس لله معين وظهير، والشفاعة التي يتوهمونها لا يمكن أن تقع إلا بإذنه وبشرطها، فلهذا تتجه القلوب إلى الله وحده لا شريك له. فسمى أهل العلم هذه الآية الآية التي قطعت شجرة الشرك، لأنها نفت هذه المراتب الأربعة نفيا مرتبا بالترتيب حتى وصل إلى المرتبة الرابعة وهي الشفاعة، فأخبر تعالى أن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه عز وجل. نعم. قال أبو العباس رحمه الله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، ولا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله تعالى أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. أبو العباس هو الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وكلامه هنا وافي ومبين للمقام. يقول: إن الله تعالى نفى عن كل ما سواه سبحانه وتعالى ما يتعلق به المشركون، أي في كما في الآية السابقة، فنفى أن يكون لغيره ملك أي استقلالي، أو قسط أي شراكة في الملك، أو أن يكون عونا لله، وهو المراد بقوله: وما له منهم من ظهير. فلم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا بإذنه سبحانه. يقول أبو العباس رحمه الله: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون منتفية يوم القيامة. هذا النوع الأول يقول أن الشفاعة المنفية، لأنهم يتوهمون توهما أن ثمة شفاعة لمعبوداتهم، كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يشفع مباشرة، بل يأتي صلى الله عليه وسلم فيخر فيسجد تحت العرش، وتقدم أنه في الحديث أنه يخر تحت العرش ساجدا أسبوعا، قال أن يخر تحت العرش جمعة يعني أسبوعا. ولا تقس الدنيا بالآخرة، لا تقول كيف يسجد سجدة مدة أسبوع، أمر الدنيا غير أمر الآخرة، ما يستطيع أحد أن يسجد أسبوعا الآن في الدنيا، لكن في الآخرة كما أنهم يقومون 50,000 سنة بلا أكل وبلا شرب وفي ذاك المقام العظيم، فأمر الدنيا لا يقاس على أمر الآخرة. فيسجد عليه الصلاة والسلام لربه، وأخبر أن الله يفتح عليه بمحامد لم يكن يعرفها. فبعد هذه المدة، هذا الأسبوع، يقال له: ارفع رأسك وسأل تعطى واشفع تشفع. هذه بداية الإذن بالشفاعة. الآن أذن الرب سبحانه وتعالى بالشفاعة، فأول ما يرفع رأسه صلى الله عليه وسلم يقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب، عليه الصلاة والسلام. يقول أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فاتضح من هو الذي يرضى الله تعالى عنه، وهو المخلص، وهو صاحب لا إله إلا الله الذي قالها مخلصا. فدل على أن المشرك لا يمكن أن تناله الشفاعة، يستحيل أن تناله الشفاعة، لأن الشفاعة لأهل لا إله إلا الله المخلصين منهم، فهم أسعد الناس بشفاعته عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص. بإذن الله لأهل الإخلاص، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وبإذن الله عز وجل لقوله في بعد سجوده صلى الله عليه وسلم الطويل هذا، يقال له: ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع. يقول: ولا تكون لمن أشرك بالله، أهل الشرك بالله لا يمكن أن تنالهم الشفاعة. قال: وحقيقته، يعني حقيقة أمر الشفاعة، وفي بعض النسخ وحقيقتها، أي حقيقتها الشفاعة، أن الله هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له. يعني هذه حقيقة الشفاعة. الشفاعة ما هي؟ أن الله تعالى يقبل دعاء الشافع للمشفوع له، فيتفضل سبحانه وتعالى على هذا المشفوع له بالمغفرة لأن الشافع سأل الله تعالى له. ولهذا صلاة الجماعة، صلاة الجنازة ماذا تعد؟ شفاعة، لأن المصلين يأتون إلى هذا الموطن ويصفون ويصلون صلاة خاصة يتجهون فيها لربهم تعالى أن يغفر لهذا الميت. يعني هم يشفعون قبل أن يدخل في قبره، يشفعون له عند الله. كيف يشفعون له؟ بالدعاء. ولا يعني ذلك أن الشفاعة تكون في الدنيا، لا، هذا النوع من الشفاعة اللي هو الدعاء مطلق في الدنيا، يعني أنك تدعو الله أن يغفر لوالديك، أن يغفر الله لهذا الميت، هذا دعاء. لكن الكلام على الشفاعة التي يتوهمها مثلا بعض أهل الشرك، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله اشفع لي الآن، يأتون إلى قبره، ما يحل هذا. لأن الشفاعة كما تقدم، الشفاعة التي هم يريدونها إنما تكون في القيامة، أما الشفاعة التي بمعنى الدعاء هذه دائما، لأن الشفاعة دعاء. فالدعاء المطلق أن تدعو لك لوالديك، للميت، لأحد من المسلمين أن يغفر الله عز وجل، هذا معناها الدعاء. لكن الشفاعة التي يتحدث عنها هنا بأن يطلب من أحد أن يأتي إلى الله فيشفع، هذه لا تكون إلا في القيامة. ولهذا كما قلنا قوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة، لا تنفع الشفاعة إلا ذلك اليوم. أما الدعاء المطلق حتى وإن أطلق عليه شفاعة مثل ما قلنا في صلاة الجنازة فهذا دعاء. لكن الشفاعة التي نتحدث عنها هي أن يأتي شافع ليطلب إلى الله عز وجل، كما في الحديث الذي مر أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيخر تحت العرش ساجدا ويقول: أمتي يا رب، هذا لا يكون إلا بعد إذنه تعالى. أما الدعاء مطلقا فهذا تدعو لنفسك، لوالديك، لموتاك، فهذا لا إشكال فيه. فيغفر الله لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. ليكرم من؟ ليكرم الشافع. فيقع في أمر الشفاعة شيئان: الأمر الأول إكرام الذي أذن له بالشفاعة، لا شك أنه يكرم على الخلائق، ولهذا سميت الشفاعة بالمقام المحمود، لأنه يحمد النبي صلى الله عليه وسلم عليه أهل الموقف جميعا، ويتفضل عز وجل على أهل الإخلاص بالمغفرة من طريق شفاعة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذه هي حقيقة الشفاعة، أن الله تعالى يأذن لمن أذن له بالشفاعة ليكرمه. ولهذا لاحظ في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون اللعانين شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، يمنعون من الشفاعة. لأن الشفاعة من يشفع؟ يشفع الملائكة، تشفع الملائكة، ويشفع الأنبياء، ويشفع الصالحون، ويشفع الأفراط. فالصالحون ليسوا أهل لعن وشتم، فالذي في لسانه اللعن دائما يلعن هذا ويلعن القريب ويلعن البعيد، هذا يمنع من أن يشفع في القيامة. ولهذا قال: لا يكون اللعانين شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. فالصالحون يشفعون، والأنبياء يشفعون، والملائكة تشفع، والأفراط أيضا يشفعون، ولكن لا يشفع أي أحد، إنما يشفع أناس يريد الله تعالى أن يكرمهم في قبول شفاعتهم. فأهل الشرك لا يمكن أن يشفع فيهم المشفوع فيهم ولا تنالهم الشفاعة، وأهل الكبائر وأضرابهم هؤلاء ليسوا من أهل الشفاعة عياذا بالله، بل هم بحاجة إلى أن يشفع فيهم. لهذا جاء أن الشفاعة لأهل الكبائر، يعني يشفع في أهل الكبائر، لأنهم يدخلون النار فيحتاجون إلى أن يشفع فيهم، فلا يشفعون هم وإنما يشفع فيهم. فالحاصل أن الشفاعة هذه حقيقتها، أما الشفاعة التي نفاها القرآن فهي التي يكون فيها شرك، وهي التي توهمها عباد الأوثان ولهذا أثبت، قال ولهذا أثبت الشفاعة في مواضع، يعني ينبهك إلى أن الشفاعة منها مثبتة ومنها منفية، وقد بين صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذا الباب شأنه عظيم، ومن طريقة الإمام محمد رحمه الله الدقيقة جدا الترتيب للأبواب، بعد أن ذكر الشفاعة وأن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع وأن له المقام المحمود وأن هذا يثبته أهل السنة، نبه إلى أن الهداية ليست له، وأنه وإن شفع إلا أنه لا يهدي. لكن ما المقصود بالآية إنك لا تهدي من أحببت؟ ينبغي أن يعلم أن الهداية نوعان اثنان، لأن أيضا تأتي آيات تثبت الهداية وآيات تنفي الهداية، مثل ما قلنا في الشفاعة آيات تثبت الشفاعة وآيات تنفي الشفاعة. فما الهداية التي أثبتها القرآن وما الهداية التي نفاها؟ الهداية نوعان. النوع الأول هداية الدلالة والإرشاد، هذه للأنبياء ولأتباع الأنبياء على بصيرة إلى قيام الساعة، هؤلاء يهدون لأنهم يدلون ويرشدون. فالداعي على السنة هاد، أي أنه يدل ويرشد إلى طريق الله عز وجل، ولهذا قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. وقال تعالى في نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدي، أي يدل ويرشد. والهداية في اللغة تأتي بمعنى الدلالة، تقول اهدني الطريق إلى مكة، يعني دلني على طريق مكة، هذا معنى الهداية. فهذه الهداية مثبتة بلا شك للأنبياء كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فهؤلاء يهدون أي يدلون ويرشدون، والنبي صلى الله عليه وسلم هادي أي أنه يرشد، لهذا قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. النوع الثاني من الهداية الذي نفاه الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم هو هداية القلوب لقبول الحق، هداية القلوب لتقبل الحق. هذا الأمر يستحيل أن يكون لبشر أو لأي مخلوق، لأنه مرتبط بماذا؟ بالربوبية، لا يمكن أن يقع هذا إلا من الرب سبحانه وتعالى. ولهذا نفاه الله تعالى عن نبيه في هذا الموطن المنفي هو هداية القلوب، حتى لو كان قريبا، حتى لو تقطع الواحد من الهداة الأخيار الذين يدلون على الخير حسرة على قريبه لن يهديه، بمعنى أنه لن يجعل قلبه قابلا للحق، لأن إيجاد قبول الحق في القلب هذا إلى الله وحده لا شريك له. ولهذا قال الله تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، أي المهاجرين والأنصار، ولكن الله ألف بينهم. فالتأليف في الأمور المتعلقة بالقلوب وهدايته هذا ليس إلا لله وحده لا شريك له. ولهذا قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فيعرف النوعان، الهداية التي بمعنى الدلالة والإرشاد، والهداية التي بمعنى توفيق القلب لقبول الحق. ويأتي إن شاء الله تعالى بيان المراد بالآية بالحديث بعدها إن شاء الله. نعم. وفي الصحيح عن ابن المسيب، عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. الآية. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يروي هذا الحديث المسيب بن حزم رضي الله عنه الصحابي والد سعيد بن المسيب التابعي المشهور، يقول: لما حضرت أبا طالب الوفاة، يعني علاماتها، لأنه كان مريضا فاقتربت علامات الموت، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا جدا على عمه أبي طالب في حال حياة أبي طالب، وكان حريصا على أن يسلم، لكن عموم كفار قريش كانت عندهم بلية التعصب للآباء والأجداد، فكانوا يرون أن دين الآباء والأجداد يتبع، وهذا والعياذ بالله نهج لعموم المشركين. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فهذه طريقتهم، قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، يأبون على دين الآباء والأجداد وكفى. فكان هذا البلاء في أبي طالب، استمر صلى الله عليه وسلم حريصا عليه حتى اقتربت الوفاة. لما اقتربت وفاته، معلوم أن الإنسان إذا اقتربت الوفاة يكون أكثر رقة، فأتى صلى الله عليه وسلم لعمه، لأن لعمه أولا لأنه قريب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا مع القريب ومع البعيد حريص على هداية الناس، حتى قال الله عز وجل: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، كان حريصا جدا على هداية الناس. فأتى إلى عمه أبي طالب وقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وهذا يدل على أن النجاة بعد رحمة الله إنما تكون بالأعمال، لا بالأنساب ولا بالقرابة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا بشيء. لم يقل: يا عم اذهب ونسبي سينفعني وسينفعك، كما تقدم أنه قال: لا أغني عنكم من الله شيئا، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله حتى أتمكن من أن أحاج لك فأقول قد قال لا إله إلا الله. كان عند أبي طالب اثنان: أبو جهل وهو معروف، والثاني عبد الله ابن أبي أمية وهو أخي أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنهما، لأنه أسلم عبد الله بن أبي أمية أسلم لاحقا وقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه. فلما سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يسلم أبو طالب لأنه ذو مكانة كبيرة جدا في قريش، فقال له يذكرانه، كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في موضع يقال: يذكرانه بالحجة الملعونة، وهي حجة الآباء والأجداد. قال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كيف تترك ملة عبد المطلب وتعدل عنها وهو أبوك؟ ذكره بأمر الآباء والأجداد. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له هذه الحجة الشركية أعاد عليه مرة أخرى لعل الله أن يهديه ويقول كلمة التوحيد، فأعاد رجع مرة أخرى وأعاد طلبهما: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان والعياذ بالله آخر كلمة، فكان آخر كلمة قالها هو، ما قال هو على ملة، هو أبو طالب قال: أنا على ملة عبد المطلب. الراوي لقبح الكلمة قال: هو على ملة عبد المطلب، كما يقول القائل، وهذا يقع بعض الأحيان في مباحث الفقه وغيرها، يقول مثلا الفقهاء: لو أنه قال أنا زنيت، فيستكره الواحد منهم أن يقول هذه العبارة كأنه يتحدث عن نفسه، فيقول: لو أنه قال هو زنى، يعني حتى لا يكون، مع أن الأمر واضح لكن من قبح وخبث الكلمة، قال: هو على ملة عبد المطلب، هذا آخر ما قال. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالخواتيم، فختم، نسأل الله العافية والسلامة له على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذه الكلمة وأبى أن يقول لا إله إلا الله وأصر على الشرك، قال: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. وهذا من أدلة ما يعبر عنه الأصوليون بالبراءة الأصلية، الأمر قبل أن تنهى عنه في الإسلام في بداية التشريع، قبل أن تنهى عن الشيء فهو حلال، إلا إذا نزلت آية أو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يمنعك. ولهذا ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ لا أستغفرن لك. لماذا؟ لأنهم لم ينهوا عن الاستغفار للمشركين، لكن قيد بقيد، قال: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، يعني إلا إن جاء نص ينهاني عنك. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فدل على أن من مات على الكفر كائنا من كان قريبا للنبي صلى الله عليه وسلم أو ليس بقريب فإنه يكون من أصحاب الجحيم. ولهذا قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى حتى لو كانوا من أقاربهم. وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يستغفر وأن يترحم ويدعى للكافر كائنا من كان. ومن أعظم الضلال وأخزى الخزي أن يقال في أحد من الكفار رحمه الله، كما يقع في الصحف وغيرها، أن يقولوا: توفي فلان النصراني رحمه الله، أو يقولون: المرحوم، أو يقولون: المغفور له. هذا من أعظم الفجور، ولا يحل ولا يجوز أن يقال، لأنه لا يمكن أن يغفر له إذا لقي الله تعالى على الكفر. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فنهى الله تعالى نبيه عن ذلك، فلما نهي صلى الله عليه وسلم امتنع. وبين تعالى أن إبراهيم إنما دعا لأبيه لأجل موعدة وعده إياها، لأن إبراهيم استغفر لأبيه. قال تعالى: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. فالاستغفار للمشرك لا يحل بتاتا قريبا كان أو غير قريب. يقول: وأنزل الله في أبي طالب، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. فمع حرصه صلى الله عليه وسلم الحرص الشديد، إلا أن أمر الهداية لا يمكن أن يتم. وهذا يدل على أن الهداية محض حق الله وحده لا شريك له، وأنه محض اختصاصه، لا يمكن أن تكون لأحد بتاتا كائنا من كان، مهما بلغ في المنزلة من نبي أو ملك أو غيره. في هذه القصة عبر عظيمة جدا، من أهمها خطورة قرناء السوء. فإن أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية أعاناه على الشرك وذكراه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وحرص عليه وحرص على أن يموت على الكفر. وفيه الدأب والحرص على أن يهدي الله تعالى بك ما استطعت من كافر أو مشرك أو من كان دون ذلك من مبتدع أو فاسق، تحرص على هدايته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مع أبي طالب يدعوه دائما، فلما حضرت الوفاة أتى إليه لعل الله تعالى أن يهديه. وفي القصة أيضا خطورة أن يكون الإنسان لا حجة له من العلم. ما حجة أبي طالب؟ ما عنده حجة، إنما حجته لا يريد أن يترك ما كان عليه آباؤه وأجداده، وهذه ليست حجة. ولهذا الإنسان الذي يبني أموره على غير علم يهلك، أو يعاقب إذا كان يتعبد إلى الله تعالى على غير بصيرة. فليست الحجة أن آبائي كانوا يفعلون، وأن المجتمع من حولي يقول كذا وكذا، هذه ليست حجة. الحجة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الحجة أوردت الكفار المهالك، فعطبوا وهلكوا ودخلوا النار لأجل هذه الحجج الداحضة، ليست هذه إلا حجة داحضة. وفي القصة ما عقد عليه الباب، وهو أن الهداية ليست إلا لله رب العالمين، ولهذا تطلب منه. ولهذا ذكر الله تعالى أخبار بعض أنبيائه: فنوح حرص على هداية ابنه ما استطاع، لكنه لم يتمكن، حتى إنه لما جاء الهلك والغرق نادى: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. بعدما جاء الموج حرص عليه في اللحظات الأخيرة كما حرص صلى الله عليه وسلم على عمه، ومع ذلك حيل بينه وبين ذلك ومات ابنه على الكفر. وهكذا أبو طالب مات وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم على الكفر، ومات آزر أبو إبراهيم على الكفر، ليعلم أن الهداية ليست إلا لله، لأنها مرتبطة بالربوبية، القلوب هذه إلى الله وحده لا شريك له. ولهذا قد يؤمن البعيد ولا يؤمن القريب، قد يهتدي من دعوة العالم السني أناس في مشارق الأرض ومغاربها كثر، وعنده ابن على الكفر نسأل الله العافية أو على الهجر، فهذه القصة تعزيه وتسليه، يقول: هذا وقع للأنبياء قبلك، الأمر لله، الهداية أنت ابذل ما تستطيع، لكن الهداية ينبغي أن تعلم أنها ليست لك، المهم ألا تقصر وتحرص على بذل الدعوة ما استطعت، لكن اعلم أن أمر الهداية إلى الله وحده لا شريك له، وأن أحدا لا يستطيع أن يهدي الناس ما أن يجعل قلوبهم قابلة إلا الله وحده لا شريك له. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. لاحظ فقه الإمام محمد بن عبد الوهاب أين وضع هذا الباب؟ هذا الباب 18، لم يرد أن يجعل هذا أول ما يواجه من يقرأ كتابه، لأن الغلو في الصالحين في زمنه كان كبيرا، فدرج قارئ كتابه إلى الكلام على فضل الشرك، على فضل الإيمان، التوحيد ومعناه، والخوف من الشرك، وصور من الشرك كالتمائم والرقى، ثم ذكر أمر الذبح لغير الله، ثم بدأ يدرجه حتى ذكر الشفاعة وأنها ثابتة ولكنها تكون بشروط، ثم ذكر أمر الهداية وأن أحدا لا يهدي إلا الله حتى النبي، ثم دخل إلى هذا الباب. فلاحظ أن هذا الباب لم يجعله يواجه القارئ، لأن هناك مشركين كثيرين لو قرأوا هذا الباب من البداية يكون عندهم صدوف عن الكتاب. ولهذا هذا الكتاب من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عجيب للغاية في ترتيبه وفي مسائله أيضا، ففيه فقه عظيم للغاية. ولهذا يظل أهل العلم، كان مشايخنا رحمه الله إذا انتهوا من الكتاب هذا أعادوه ثانية، كان الشيخ بن باز رحمه الله هذا الكتاب وصحيح البخاري يعيدهما دائما، إذا انتهى أعاده، إذا انتهى أعاده، لأن فيه مواضع. ولهذا قال المزني مثلا رحمه الله من تلاميذ الشافعي، يقول قرأت الكتاب الأمي للشافعي 50 مرة، في كل مرة أجد فيه فائدة لم أجدها في القراءة السابقة. فمثل هذا الكتاب بما فيه من النصوص والأبواب والمسائل لا شك أنه كتاب عظيم. ولهذا لاحظ أين وضع هذا في هذا الباب، بيان أن السبب في أن بني آدم كفروا هو الغلو في الصالحين، في المتقدمين وفي المتأخرين. فبلية الغلو هذه وجدت في قوم نوح، وهي إلى اليوم لو تلاحظ تلاحظ أن سبب الشرك حتى في الذين ينتسبون للإسلام هو الغلو في الصالحين. إذا رأيت والعياذ بالله ما يقع عند القبور، لماذا تحجون؟ يعني كتب، نسأل الله العافية، اسمها كتب حج المشاهد، يعني كما أنك تذهب إلى عرفة وتعمل أعمالا وإلى منى وإلى مزدلفة حتى تنتهي من الحج، عندهم كتب صنف لهم الرافضي المسمى بالمفيد وليس له من اسمه نصيب، محمد بن محمد بن النعمان الرافضي، صنف كتاب اسمه حج المشاهد، يعني إذا أتيت إلى قبر علي بن أبي طالب كيف تكون وتحسر عن رأسك، وأمر أكل التراب وأمر السجود، كأنهم يطوفون بالكعبة، يعني كأنها مجموعة من المناسك، سمونها حج. السبب في الكفر هو الغلو دائما والمجاوزة للحد. ولهذا الشيخ رحمه الله جعل هذا العنوان كما قلنا متأخرا ودلل عليه بهذه النصوص التي تأتيك إن شاء الله. ما معنى الغلو؟ الغلو هو مجاوزة الحد، فمن تجاوز الحد سواء في مدح أو في ذم فقد غلا. فلو أن إنسانا مثلا رأى أحدا من أهل الفسق متجاهر بفسقه قال هذا كافر، قال لا هذا غلو منك، ما يجوز، هذا فاسق من فسقة المسلمين. ما الذي حدث منه؟ غلا، جاوز الحد، لا في المدح لكن في الذم. الغلو في المدح وهو الأخطر وهو سبب الشرك في الحقيقة، هو أن يعظم أحدا ويحبه محبة شديدة ثم يبدأ يقول من صفاته كذا ومن قدراته كذا، ثم يبدأ يقول يعلم الغيب يكشف الضر ويبدأ يزيد، كل هذا باسم المدح، فغلا أي زاد وتجاوز الحد في المدح. الغلو في الصالحين هو سبب الشرك قديما وحديثا، فجعل هذا الباب رحمه الله تعالى ودلل عليه بالنصوص الآتية. نعم. وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، هذه الآية في أهل الكتاب، ولكن كما قال بعض السلف يقول مضى القوم ولم يعن به سواكم. الله تعالى حين قص علينا قصص الأنبياء السابقين وأن الله أهلك أعداءهم، وذكر أمر فرعون مع موسى، وذكر أمر قوم نوح مع نبيهم وقوم هود، هؤلاء مضوا، هل يمكن أن يتعظ قوم نوح الآن؟ انتهى، مضى القوم ولم يعن به سواكم. فالله تعالى حين أخبر أن الأفعال الخبيثة أوردت أولئك إلى النار ووردوها دخلوها، فمن يفعلها من بعدهم هو المعني، مضى القوم السابقون ولم يعن به سواكم، أي فلا تفعلوا فعلهم فيصيبكم مثل ما أصابهم سواء بسواء، لأنهم إذا أهلكهم الغلو فإذا غلوتم أنتم فإنه سيصيبكم ما أصابهم. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، ينهاهم الله لا تغلوا في دينكم. وإن كان أهل الكتاب الذين كانوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم موجودين وكذلك لا يزالون موجودين إلى الآن، وهو خطاب موجه لهم دائما. ولكن ليس المعنى أن أهل الكتاب هم الذين نهوا عن الغلو ونحن لم ننهى، بل النهي عن الغلو للجميع، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. أين الغلو؟ في بقية الآية توضح لك: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، لأنه يقول إن المسيح هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، فأخبر تعالى أنه عبد من عباده وأنه رسول من رسول الله تعالى، وأنه إنما ولد من مريم بالكلمة التي ألقاها جبريل بأمر الله عز وجل، فولدت بالنفخة التي نفخها جبريل فولدت بإذن الله عز وجل، والكلمة يقوله تعالى كن. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فلا تغلوا فيه، هو بشر، شأنه شأن أبيه آدم، فإن قلتم إنه بشر يستحق الغلو فيه لأنه وجد بلا أب، فآدم وجد بلا أب ولا أم، لهذا قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. آدم من أبوه؟ ما له أب. من أمه؟ ما له أم. فإذا كان السبب في الغلو في عيسى أنه وجد بلا أب، فإن آدم عليه السلام عليهم جميع صلاة الله وسلامه، فإن آدم ليس له أب ولا أم، فنهاهم الله تعالى عن الغلو، والنهي عن الغلو لهم ولغيرهم. نعم. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. هذه الأسماء الواردة في سورة نوح، قال الله عز وجل في أثناء شكاية نوح لله تعالى، لأن نوحا اشتكى قومه: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، إلى آخر الآيات. قال تعالى في شكوى نوح لربه، شكواه قومه لربه: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الأسماء: أسماء رجال صالحين. هذا هو الشاهد من الباب الآن، أن سبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين، ولم يكن بين آدم ونوح أي شرك، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، ما كان هناك شرك في الفترة التي بين آدم ونوح. إذن كيف وقع الشرك في الغلو في الصالحين؟ والحديث هذا في البخاري، الأثر هذا في البخاري. أسماء رجال صالحين من قوم نوح هلكوا، يعني ماتوا، فلما هلكوا أوحى الشيطان، يعني وسوس الشيطان لقومهم، أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، يعني كان هؤلاء 5 لهم مجالس، يجلس ود في موضع ويجلس سواع في موضع. فلما هلك هؤلاء وكانوا من أهل العبادة وكان قومهم يحبونهم، كيف دخل عليهم الشيطان؟ ما قال لهم اعبدوهم. لماذا؟ لأن الفترة بين آدم ونوح كانت فترة توحيد، فلم يقل اذهبوا إلى قبورهم، لأن الناس كانوا على التوحيد، لكن اخترع لهم بدعة، وهذا يدل على خطورة الابتداع وعلى أن الأمر في البدع يبدأ صغيرا ثم يتفاقم. قال: هؤلاء صالحون، اجعلوا مجموعة من الأنصاب التماثيل، سموا هذا النصب باسم ود، واجعلوه في تلك الزاوية التي كان يجلس فيها ود مثلا، وأضعوا نصبا لسواع وقالوا هذا سواع. جاء عن بعض السلف أنهم كانوا إذا رأوهم تذكروا العبادة، تذكروا أشخاص ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فتذكروا عبادتهم فأعانهم في زعمهم وأتاهم الشيطان من هذا الباب. وهذا يدل على أن الشيطان قد يأتي إلى العبد من باب الدين، ليس بالضرورة أن يأتيه من باب الفواحش والفسوق، لكن قد يأتيه من باب الدين، وهو أخطر الأبواب، لأن يجعل ذلك سبيلا إلى البدع وإلى الشرك. وسموها بأسمائهم. يقول ابن عباس: ففعلوا، أطاعوه يعني في هذه البدعة، ولم تعبد، لأن القوم أهل توحيد، حتى إذا هلك أولئك، يعني هلك الجيل الذي فعل هذه البدعة وتنسخ العلم، عبدت، يعني جاء من بعده من الأجيال فقالوا كما في بعض الروايات: إنما جعل هذه الأنصاب من قبلنا، لأنهم كانوا بهم يسقون المطر، وبهم كانوا فبدأوا يعظمون من هؤلاء فعبدوهم من دون الله والعياذ بالله. وهذا يدل على خطورة أولا الابتداع في الدين، من هذه بدعة. والأمر الثاني يدل على خطورة التصوير، التصوير ولا سيما المجسم في غاية الخطورة، لأنه يؤدي إلى تعظيم هذا التمثال، ولا سيما إذا كان هذا التمثال لأناس من الكبرى كالحكام أو كالعلماء، فالأمر يكون فيه أشد، وإن كان محرما على كل حال. والنوع الثاني من التصوير الذي لا شك في حرمته هو تصوير الرسم اليدوي هذا، واستسهله الناس الآن، لاحظ في موضوع ما يسمى بالكاريكاتير وغير الصار، حتى بعضها الخير يتناقلونه، وكأن راسم الكاريكاتير فعل شيئا مباحا داخل بدون أدنى شك في إجماع أهل العلم على الحرمة، وإن زعم أنه في دعواه يصلح به أوضاعا ويعالج به في دعواه، وأنه يكون طريقة ما هكذا تورد يا سعد الإبل، إذا أراد أن يصلح لا يصلح بالطريقة المحرمة، على أن كثيرا من أصحاب هذه الرسوم أناس في غاية السوء ويستخدمونها للسخرية بالحجاب وبالإسلام وأهله. ولكن حتى لو كانت كما يسمونها هادفة لا يجوز استخدام الرسم، الرسم بإجماع أهل العلم لا يجوز، إنما الخلاف التصوير الفوتوغرافي الذي بالكاميرا أو بالفيديو، هذا هو محل الخلاف، هل يلحق بالقسمين الأولين أو لا يلحق. أما الرسم هذا بإجماع أهل العلم، ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد جعلت عائشة رضي الله عنها مثل الستارة على النافذة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم من سفر فرآه، لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم محب جدا لعائشة، لما رآه قبل أن يدخل تلون وجهه صلى الله عليه وسلم بعد سفر آتي، وزوجته رضي الله عنها كانت فعلت هذا نوعا من الترحاب للنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، قال ما هذا يا عائشة، ما قال كيف حالكم مباشرة، ما هذا يا عائشة، إن أصحاب هذه الصور يعذبون، قالت فأخذتها فهتكتها وجعلتها وسادتين منبوذتين. فأمر التصوير ليس بالهي، وإن تساهل فيه الناس وتحسبونه هين وهو عند الله عظيم، حتى لو تساهل فيه الناس لا يهون لا يسفل، فأمر التماثيل خطير جدا، وهو السبب في الشرك، لأنه يؤدي إلى بقاء هذه الرموز ثم يؤدي إلى الغلو فيها. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. هذا ورد عن كثير من السلف أنهم قالوا إن قوم نوح ما عبدوهم مباشرة، وهذا هو المعروف لأنهم كانوا موحدين، لكن فتحوا على أنفسهم والعياذ بالله هذا الباب. أول ما ماتوا كانوا يحبون هؤلاء الصالحين، جاء عن بعض السلف ما أظن أنهم هلكوا في فترة متقاربة، يعني فقدوا هؤلاء الصالحين فترة متقاربة، فكأن خلأ المجتمع من أولئك الذين يحبونهم فاشتد حزنهم عليهم. لما ماتوا عكفوا على قبورهم، ما معنى العكوف؟ إطالة المكث، أطالوا في المكث، وهذا يدل على أيضا أن الإطالة في المكث عند القبور قد تؤدي إلى الغلو. المكث عند القبور ما الفائدة منه؟ إنسان يزور القبر يعتبر يدعو للميت، لا يقيم إقامة دائمة، فالإقامة الدائمة في القبور عند القبور لا شك أنها غير مشروعة، وأنها قد تؤدي إلى هذا الذي حصل. يقول هي تدرجت، عكفوا عند قبورهم، بعد ذلك صوروا تماثيلهم كما في حديث ابن عباس، ثم طال عليهم الأمد أي الزمان فعبدوهم، فما عبدوهم مباشرة لكن فعلوا هذه الأمور المحرمة من العكوف الطويل على قبورهم عند قبورهم، ثم قاموا بوضع التماثيل، ثم أدى ذلك إلى أن عبدوهم من دون الله. نعم. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فقولوا عبد الله ورسوله. في هذا الحديث أخرجه أي الشيخان البخاري ومسلم، في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام نهى أصحابه عن أن يطروه، ونهى الأمة عموما لا تطروني. ما المراد بالإطراء؟ الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا أفضل بني آدم، إي والله أفضل بني آدم، رسول الله صلى الله عليه وسلم له المنة على الأمة، إي نعم له المنة على الأمة لأن الله هدى به الأمة، رسول الله ويعلم الغيب، لا تجاوز الحد، أطريت إذا أردت أن تمدحه فامدحه بالمدح الشرعي، لكن تضيف إليه ما لا يعلم ما لا يكون إلا لله، لا، هذا إطراء. ولهذا قال: لا تطروني بالمبالغة في المدح كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إطراء النصارى لابن مريم أي لعيسى عليه السلام هو أنهم بالغوا فيه كما علمت، حتى وصلوا به إلى أن جعلوه هو الله أو ابن الله عياذا بالله أو ثالث ثلاثة على اختلاف أقوالهم فيه. فالمبالغة في المدح خطيرة جدا حتى في غير الأنبياء. ولهذا روى مسلم في صحيحه أن المقداد بن الأسود رضي الله عنه كان عند عثمان، فجاء رجل وصار يمدح من؟ يمدح عثمان بن عفان رضي الله عنه، فجثى المقداد، فنزل المقداد بن الأسود على الأرض وأخذ ترابا ورماه في وجه المادح، فقال عثمان: ما هذا؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، وهو يمدح عثمان، ما يمدح فلان أو فلان. لكن المدائح خطرة، تؤدي إلى اغترار الممدوح، وتؤدي إلى الغلو فيه حتى لو لم يغتر هو. في هذا ينبغي ألا يتجاوز في مدح الناس، وأن تكون الأمور كما قال عليه الصلاة والسلام لما مدح رجل عنده رجلا قال: قطعت عنق صاحبك، قل: أحسب كذا، يعني أحسبه من أهل الصلاح ولا أزكي على الله أحدا، لا يبالغ فيه. وبه تعلم أن المدائح أيضا المبالغ فيها قد تؤدي إلى هذا الغلو. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإطراء الذي هو المبالغة في الزيادة في المدح والمجاوزة للحد فيه. نعم. قال رضي الله عنه: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. تقدم بيان الغلو، عبارة إياك هذا للتحذير، أحذرك من هذا الفعل، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، كأنه حصر الهلاك في الغلو، مع أنه قد يهلك بأسباب أخرى، لكن أعظم ما يكون من أسباب هلاك المتقدمين وهو قوله إنما هلك من كان قبلكم هو غلوهم، فدل على أن سبب، مثل ما قال باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو. النبي صلى الله عليه وسلم شاهد من حديث قوله: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالغلو والمجاوزة والزيادة هذه لا شك أنها تسبب الهلاك، فكما أهلكت من قبلنا فإن عملناها أهلكتنا، هذا المراد. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها أهلكت من كان قبلنا؟ لنتبين أن إن فعلناها أهلكتنا كما أهلكتهم. ولهذا صدر الحديث بقوله: إياكم والغلو. نعم. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. المتنطع هو المتعمق الذي يتكلف في الشيء تكلفا ويزيد، فهؤلاء مثل ما قال أهلك من كان قبلكم الغلو، أيضا هؤلاء يعودوا مرة أخرى إلى أن يهلكوا، وأيضا يهلكوا الناس إذا انتشر التنطع وغيره. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، والتنطع يكون تارة والغلو يكون تارة في الأقوال وتارة يكون في الأفعال. ما ضابطه؟ أن يزيد على الحد الشرعي، في حد شرعي هو المسمى بالوسط، وهو الوسطية الحقيقية التي يدعيها كل من هب ودب، الوسطية الحقيقية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، من نزل عنها جفا ومن زاد عنها تنطع وهلك. ولهذا قال: إياكم، قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، يعني كررها ثلاثا حتى تحذر. في الحديث السابق الكلام على أمر التنطع، ينبغي أن يعلم أن من التنطع التنطع في البحوث بالمبالغة في بعض المسائل التي لا يحتاج إليها، وتعميق الكلام وتشقيقه مع عدم الحاجة إليها. ومن ضمن ذلك التنطع في طريقة الكلام، بعض الناس إذا أراد يتكلم يتكلم بنوع من التشدق، تجد عباراته يلقيها بطريقة كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يبغض الرجل البليغ الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة، يعني حينما يتكلم يتكلم بطريقة مجرد أن تسمع فضلا عن أن تراه، تسمع رجل يلقي الكلمة بشيء من المبالغة والزيادة في إخراج الكلمة، وكأن من حوله بمثابة البهائم وهو هكذا مرتفع عليه. ما الذي يحمل على هذا إلا الاغترار بالنفس والتنطع؟ هذا نوع من التنطع، بأن يعني التنطع ينبغي أن يعلم أن يكون في الأقوال ويكون في الأفعال. ومن التنطع في الأفعال التنطع عن الأمور المباحة، كان يقول أنا لن أتزوج مع حاجته للزواج، هذا كله من التنطع، يعني يترك الحلال مع حاجته إليه، كل هذا من التنطع. يعني ينبغي أن يعلم أن التنطع والتكلف هذا كثير، ومن التنطع تنطع الخوارج، هو منصوص عليه في قوله عليه الصلاة والسلام في إخباره أنهم يتعمقون في الدين، أخبر أن الخوارج يتعمقون، يعني يبالغون مبالغة على غير سنة وعلى غير هدي ولا برهان. فالحاصل أن التنطع يمكن أن يقع فيه الإنسان من حيث لا يشعر، ولذا قال بعض السلف إن للعلم طغيانا كطغيان المال، يعني كما أن التجار يطغون، يقول بعض الناس إذا صار عنده علم يطغى، تجد أنه يكلم الناس شزرا، ينظر إليهم شزرا، يكلمهم بنوع من الاغترار، مع أنه ينبغي أن يكون علمه سببا في تواضعه، أن يكون سببا في ترفع، فهذا لم ينفعه الله تعالى بعلمه. فالتنطع أنواع له صور كثيرة، فينبغي الحذر منها أيا كانت صورته. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ لاحظ أيضا هذا الباب، تقدم معنا حديث باب في الذبح لغير الله، ثم ذكر بابا بعده في من ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. هنا الآن تكلم عن التغليظ والتشديد الذي جاء به الشرع في من عبد الله عند قبر رجل صالح، يعني جاء الشرع بالتغليظ على من يعبد الله عند قبر الرجل الصالح، فكيف إذا عبد الرجل الصالح نفسه؟ إذا كان من يعبد الله يغلظ عليه ويثرب عليه، يقال لماذا تعبد الله عند قبر هذا الرجل الصالح؟ لماذا تذهب إلى قبر ذاك الرجل وتصلي عنده؟ تقول هذا صلاة لله عز وجل، ما صليت له، وضاقت الأرض إلا أن تصلي عند هذا الموضع الذي فيه النهي الصريح عن الصلاة عند القبور أو إليها، وفيه تعلم أن أهل الغلو يصلون لصاحب القبر، ثم تأتي لتسبب إرباكا للناس بأن تصلي وتسجد وتركع، يظن الناس أنك تصلي لهذا الرجل عند قبره، ثم تقول لا أنا أصلي لله. فجاء التغليظ على من يعبد الله عند قبر الرجل الصالح. يقول الشيخ بطريقة الاستفهام: فكيف إذا عبده؟ إذا كان من يعبد الله عند قبر الرجل الصالح يغلظ عليه، فكيف بالذي يعبد الرجل الصالح مباشرة؟ نعم. في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات أولئك بالكسر، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. قوله رحمه الله في الصحيحين، أي في الصحيح في الصحيح في الصحيحين، قد يطلق رحمه الله الصحيح إما أن يقصد به الحديث الصحيح أو جنس الصحيحين، فالحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، يعني لما هاجرت مع أبي سلمة رضي الله عنهما إلى الحبشة، رأت هذه الكنيسة وما فيها من الصور، لأن من شأن النصارى أن يجعلوا في كنائسهم صورا، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك بالكسر، لأنه يخاطب أنثى فيكون بالكسر، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. هذا الحديث فيه أن النصارى يعظمون الصالحين بهذا النوع من التعظيم، بما حكم عليهم صلى الله عليه وسلم بأنهم شرار الخلق عند الله، مع أنهم ماذا فعلوا؟ ما أحب الصالحين إلا لأنهم ذوو منزلة عند الله، فهم ما أحبوا الزناة وشراب الخمور، لكن أحبوا هؤلاء الصالحين، لكن لما أحبوا هؤلاء الصالحين بالغوا وتجاوزوا في الحد الشرعي، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أولئك، هذه طريقتهم وسنتهم، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، يأتون إلى قبره فيبنون عليه المسجد ويصورون فيه الصور، يجعلون صورا في دائما في كنائسهم تجد فيها صورا، ولهذا قال بعض أهل العلم إن الصلاة في الكنيسة الذين أجازوها من أهل العلم قالوا تجوز إذا كانت مجرد بناء كأنها حجرة ليس فيها صور، لأنها في هذه الحالة كأنها حجرة لها باب ولها يعني مثل ما ترى الآن فرش أو نحوه، فشأنها شأن غيرها، إلا إذا تميزت بأن تكون ذات نواقيس تدق، بأن تكون فيها صور، فما صارت مثل الحجرة، وإنما يصلى في الكنائس إذا احتيج إليه. الذي يجد مسجدا لا يذهب، لكن بعض الأحيان قد يكون في بعض البلاد ويجد مثلا أمطارا ولا يجد موضعا يستكن فيه، فإذا وجد كنيسة ليس فيها أي صورة، وإن كان هذا والله أعلم قد يكون نادرا أو معدوما لأنهم الآن يبالغون في الصور. هذه وجهة من قال من أهل العلم أن يصلى فيها، قال لأنها بمثابة الحجرة ما فيها فرق، باب ونوافذ وجدران وفرش ما فيها شيء يميزها، فهم حتى لو تعبدوا فيها بعبادتهم أنت أتيت إلى شيء أشبه ما يكون بالحجرة وصليت فيه، إلا إذا كان فيها ما يخصها. والآن طريقتهم كما لا يخفى في الكنائس هي أنها لم تعد بمثابة الحجر. أم سلمة رضي الله عنها رأت هذه الكنيسة واستغربت منها وما فيها من الصور، فأخبرها عليه الصلاة والسلام أن هذه طريقتهم، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو الأبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور بما حكم عليهم. قال أولئك شرار الخلق عند الله، فدل على شرار جمع شرير، فدل على أن أهل الشر هم الذين يبالغون المبالغة هذه في الصالحين من المتقدمين والمتأخرين. قوله فهؤلاء، هذا كلام ابن تيمية نقله الشيخ محمد رحمه الله، يقول فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور يعني والمبالغة فيها وفتنة التماثيل. نعم. ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولهما أي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما نزل به صلى الله عليه وسلم الموت وبدأت علامات احتضاره عليه الصلاة والسلام، طفق أي جعل يطرح خميصة، الخميصة كساء من شدة النزع عليه الصلاة والسلام يطرح هذه الخميصة على وجهه من شدة نزع روحه صلوات الله وسلامه عليه. وابن مسعود رضي الله عنه أخبر أنه إنما يوعك وعكا، مسعود سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أراك توعك وعكا شديدا، قال نعم، قال ذاك أن لك أجرك مرتين أو نحو، قال نعم. فشدة النزع عليه صلى الله عليه وسلم لأن أجره أعظم من غيره، فهذا هو السبب في شدة النزع في حقه عليه الصلاة والسلام. طفق يطرح خميصة، الخميصة كساء يجعلها على وجهه عليه الصلاة والسلام، فإذا اغتم بها أي بسبب الخميصة لأن جعلها على وجهه كشفها، فقال وهو على ذلك وهو في الموت لعنة الله على اليهود والنصارى. ما المناسبة وهو يموت عن اليهود والنصارى؟ المناسبة الجملة بعدها اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فهذه تعليل للعنته لليهود والنصارى، أي لعنة الله على اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والقصد ما هو؟ يحذر ما صنعوا، يعني يحذر الأمة أن تصنع بقبره كما صنع اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم، هذا هو الشاهد. تقول عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك، يعني لولا الخشية من أن يبالغ في رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرز قبره، يعني لولا أنه خشي أن يتجاوز أو خشي، لأن في ضبط الرواية لولا ذلك أبرز قبره، يعني جعل في البقيع. لماذا لم يدفن في البقيع صلى الله عليه وسلم؟ أنه خشي، وفي بعض الضبط للحديث أنه خشي أي من قبل أصحابه أن يتخذ مسجدا، يعني أن يتخذ قبره مسجدا. فأين دفن صلى الله عليه وسلم؟ دفن في حجرة عائشة، لأن أبا بكر رضي الله عنه لما اختلفوا أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم روى لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبر أنه ما من نبي يموت إلا ويدفن حيث مات، فرفعوا الفراش الذي توفي صلوات الله وسلامه عليه وحفروا له في حجرة عائشة، ودفن في حجرة عائشة لا في المسجد كما يظن الجهال. الصحابة أورع وأعلم وأدين وأتقى من أن يدفنوا محمد صلى الله عليه وسلم في المسجد، وهو يقول هذا الكلام كله في الأحاديث. كيف دخل صلى الله عليه وسلم قبره وجعل في المسجد؟ لما توفي أبو بكر رضي الله عنه أوصى أن يدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. لما طعن عمر رضي الله عنه طلب من ابنه عبد الله كما في البخاري أن يستأذن عائشة أن يدفن مع صاحبيه. وما علاقة عائشة؟ لو هو مدفون في المسجد هل يقال لعائشة إذن لعمر حتى يدفن في المسجد؟ لكن لأنهما دفنا في حجرتها وهي لا تزال موجودة، فلا يمكن أن يقبر عمر معهما إلا إذا أذنت. فقالت كنت أريده لنفسي، يعني الموضع الثالث أبوها وزوجها صلى الله عليه وسلم، ولأوثرنه به اليوم على نفسي. فآثرت عمر فدفن عمر مع صاحبيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر. توفيت عائشة فأمر الوليد ابن عبد الملك ابن مروان بعدما انتهى معظم جيل الصحابة في عام 94 بأن يوسع المسجد، وكانت التوسعة قبل الوليد تتجنب حجرات النبي صلى الله عليه وسلم لا تهدمها، فتكون التوسعة من جهات أخرى. فأمر بهدم جميع، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم توفينا ذلك الوقت جميعا عام 94، فأمر بهدم الحجرات. واعترض عليه بعض التابعين ومنهم خباب بن عبد الله بن الزبير، وأقيم في البرد حتى مات رحمه الله تعالى. رفض أن تدخل حجرات النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الملوك والحكام يمرون بعض الأمور بالقوة بالسطوة وليس بالعلم وبالمعرفة، ومع ذلك احتاطوا فجعلوا القبر محاطا بثلاثة جدران ورفعوا الجدران جدا، ثم جاءوا للزاوية الشمالية وجعلوا عليها جدارين اثنين في شكل مثلث حتى لا يستقبل القبر، بحيث يبعد الناس عن أن يكونوا في صورة من يصلي إلى القبر. لكن الجهال ما يعرفون مثل هذه الأمور، فيقولون الدليل على دفن الميت في القبر أن النبي صلى الله عليه وسلم مدفون، على دفن الميت في المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد، وهذا الذي خافه الصحابة والتابعون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فقوله صلى الله عليه وسلم بعد أن لعن اليهود والنصارى في هذه المناسبة اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني حتى لا يفعل به صلى الله عليه وسلم في قبره مثل ما فعلت اليهود والنصارى في قبورهم، ولولا ذلك لدفن في البقيع، تستطيع أن تذهب إلى البقيع وتزور قبره، لكن خاف صلى الله عليه وسلم أن يبالغ فدفن صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة حتى لا يمكن الوصول إليه بسهولة. نعم. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليال فقط خطب وأتى، وكان آثار المرض عليه شديدة، خرج صلى الله عليه وسلم عاصب الرأس من شدة الألم، لأن الله قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فكل هذا من البلاغ والبيان. خطب قبل أن يموت بخمس أي خمس ليالي قائلا إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. ما السبب؟ الخلة هي أعلى المحبة، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وهذا يدل على أن قول العامة إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله خطأ، بل محمد خليل الله صلى الله عليه وسلم، لأن الخلة أعلى المحبة، فإذا قلت إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله فكأن إبراهيم في القدر أعظم من محمد، وهذا غير صحيح. محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء على الإطلاق، أفضل حتى من إبراهيم عليهم جميعا صلاة الله وسلامه. فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذا يدل على أن أفضل الأمة أبا بكر، لأنه يقول لو أني سأتخذ أحدا خليلا أفرده بأعلى أنواع المحبة لكان ذلك لأبي بكر دون غيره، لكنه يبرأ إلى الله من أن يكون له خليل لأن الله قد اتخذه خليلا. ثم قال ألا وإن من كان قبلكم، ألا هذه يؤتى بها للاستفتاح، يأتي بعدها كلام وإن من كان قبلكم يعني كاليهود والنصارى كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد قبل أن يموت بخمس ليالي، يحذر من أن يفعل به مثل ما فعل بأنبياء بني إسرائيل. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. إذا جمعت حديث جندب وحديث عائشة رضي الله عنها يتبين لك معنى قول المصنف. كلام المصنف هنا أيضا منقول من كلام ابن تيمية رحمه الله جميعا، يقول فقد نهى عنه في آخر حياته، يعني في حديث جندب قبل أن يموت بخمس ليالي، ثم إنه لعن وهو في السياق، يعني في سياق الموت كما في حديث عائشة، لعن من فعله. ثم بين ما المراد بقوله الصلاة عند القبور. الصلاة عند القبور على نوعين، الصلاة عند القبور بأن يأتي ويصلي صلاة فعلية عند القبور، يصلي إلى القبر أو عند القبر، فهذا من اتخاذها مسجدا حتى لو كان يصلي لله، وهذا يدل على ما بوب عليه باب التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، يقول أنا سأصلي العصر عند القبر ما يجوز، سأصلي السنة أو آخر الليل أو الضحى عند القبر ما يجوز، لأن القبور قد نهينا عن أن نصلي عندها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة والحمام، والصلاة عندها من ذلك. يقول وهو معنى قوله خشية أو خشية أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، الصحابة يستحيل وهم يسمعون هذا الكلام أن يبنوا على قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا. إذا ما المراد بالصلاة؟ الصلاة كل موضع تصلي فيه فقد اتخذته مسجدا. فمثلا في بيتك، لو كان في بيتك غرفة بعيدة عن الأطفال والضوضاء وتحب أن تصلي في هذا الموضع، تقول هذه بعيدة مثلا في السطح أو نائية في البيت، هذه اتخذتها مسجدا، بل كل موضع تصلي فيه فقد اتخذ مسجدا. كما تقول مثلا الآن في الوزارات، الآن الوزارة ما فيها مسجد في الدور الثاني والثالث والرابع، فيأتون ويصلوا مثلا في أحد هذه الأدوار، لو تقول أي واحد منهم أين المسجد يقول لك هذا المسجد، مسجد في الوزارة، الوزارة أصلا يمكن يكون فيها مسجد بجانبها فلا يضعون مسجدا، أو يكون فيها مسجد في طرف منها، كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. فاتخاذها مساجد على نوعين، إما أن يبنى عليها مسجد على القبور فهذا من اتخاذها، اتخاذ القبور مساجد. النوع الثاني أن يصلى عندها حتى لو لم يبنى مسجد، فمن صلى عند القبور فقد اتخذها مساجد. ولهذا قال بل كل موضع يصلى فيه فقد اتخذ مسجدا، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جعلت مسجدا أي موضع في البرية تصلي فيه يجوز، ولو لم يكن هناك مئذنة أو مكان هذا اتخذته مسجدا. فاتخاذ القبور مساجد على النوعين هذين، أن يبنى على القبر مسجد أو أن يصلى عند القبر ولو لم يبنى مسجد. نعم. ولي أحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، ورواه أبو حاتم في صحيحه. إن من شرار الناس، شرار جمع شرير، أخبر صلى الله عليه وسلم بجملة من الناس سموا بالأشرار، منهم هؤلاء الذين يغلون ويجاوزون الحد. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، الذين تقوم عليهم الساعة كما في الحديث الصحيح هم كفار قطعا، قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، ينقطع ذكر الله نهائيا، وفي لفظ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله، ما يكون في على وجه الأرض موحد أصلا، ويعود عياذا بالله أولئك إلى عبادة الأوثان كما في الحديث أن إبليس يأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدونها فعليهم تقوم الساعة. فهؤلاء لا شك في كفرهم، بمن قرنهم؟ إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، وهؤلاء كفار قطعا، والذين يتخذون القبور مساجد. فجمع بينهم لأن اتخاذ القبور مساجد حتى لو صليت لله يؤدي إلى أن يعبد غير الله، فهذه المسألة اتخاذ القبر مسجد، حتى لو قلت سأصلي لله هي التي ستتسبب في أن يعبد صاحب القبر، لأنك تصلي عندها مثلا العشاء عند القبر، تقول أنا أصلي لله تعالى، سأتهجد الليل عند هذا القبر، هذا هو الذي يدرج الناس ليصلوا لصاحب القبر مباشرة، ولهذا جمعهم عليه الصلاة والسلام، لأن الذين تقوم عليهم الساعة قطعا مشركون كما في الحديث الصحيح. وهؤلاء الذين اتخذوا القبور مساجد فعلوا الوسيلة التي توصل إلى الشرك، فجعلهم عليه الصلاة والسلام شرار الناس، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. يسأل عمن يدعو لرأس من رؤوس النصارى ويترحم عليه مع علمه أنه مات على الكفر. الضلال يا أخي والزيغ والشر الذي يسمع كثير جدا، فالنصارى إذا مات الميت منهم على نصرانيته فكما قال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فمن مات على غير الإسلام فإنه من أصحاب الجحيم، والداعي له لأن يكون من أهل الجنة أو من غيرها محاد لله تعالى راد لأمره عز اسمه. يقول قوله تعالى وما كان دعاء إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة، الآية ليست هكذا، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، الجمع بينها وبين حديث أن إبراهيم يشفع في أبيه. الموعدة هذه كانت في الدنيا، وتلك الشفاعة التي كانت هذه تكون في الآخرة كما هو لفظ البخاري رحمك الله. يقول من تشفع الملائكة إذا أذن الله، في من تشفع الملائكة؟ لا تشفع إلا في أهل الإيمان كما عندك في الحديث، لا يشفع إلا في أهل الإيمان والإخلاص. يقول ما فرق التورع والزهد عن التنطع؟ الفرق كبير، التورع والزهد يكون على طريقة الشرع، والتنطع زيادة على الشرع، التنطع هو التكلف والتعمق والزيادة كما في حديث الثلاثة الذين قال أحدهم أنا لا أتزوج النساء إلى آخرها، هذا زاد عن الحد. يقول هل المبالغة في مدح الزوجة يدخل في هذا الباب أم أنه مأمور به؟ لماذا تستثنى الزوجة؟ المبالغة في المدح كلها ممنوعة للزوجة أو لغيرها. يقول ما الفرق بين المسجد والمصلى، وهل في المصلى تصلى صلاة تحية المسجد؟ يعني إذا كان المسجد قائما تصلى فيه الصلوات الخمس فهذا له أحكام المسجد، وقد توجد مصليات لا يكون فيها، يعني يصلى مثلا الذي في الوزارات الآن وزارات مغلقة لا يصلى فيها مغرب ولا يصلى فيها عشاء ولا يصلى فيها فجر، وربما لا يصلى فيها حتى العصر، بينما المساجد يصلى فيها الصلوات الخمس، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.